فلسفة الخدمة الاستراتيجية الكرازية وإيجاد طريقة لا تجعلهم يعترضون على الحضور، على حضور الكنيسة. مثلا على سبيل المثال، مستوصف طبي يتبع كنيسة أو يتبع كنيسة، مستوصف طبي أو هيئة طبية بتقدم خدمات طبية بشكل طبيعي جدا، ثم يبدأ الشخص وهو بيكشف في حاجة لدواء لا يملك ثمن الدواء، يقدم له الدواء مجانا لحل مشكلته مش للتنصير. في حاجة إلى عملية يتم تدبير احتياجات العملية وتكاليفها، لا لشيء إلا إن دي خدمة طبية والمستشفى تقدم اللي بيسموها الإنسانية على المهنية، والكلام اللي هو يعني، والوحدة الوطنية مقدمة على العمل الطبي اللي مش عارف إيه. قولوا المصطلحات اللي تعجبكم، في النهاية إنها مستشفى قامت بدور في حياة المريض لم يقدمه المسجد أو الجمعية الخيرية الإسلامية أو الهيئة الدينية الإسلامية أو أهل الخير في الإسلام وأهل المال، ووجد حل المشكلة وتسكين آلامه أو علاج آلامه وجراحه من خلال هذه المستشفى أو الهيئة الطبية اللي أغاثته في أحلك لحظات حياته كمريض.